الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكيبد العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنهم والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا، أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، رسله بإسكان السين للوزن، مفعول أرسل مقدم، قد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بين يدي الحق، الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، أنزل بألف الإطلاق، والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكيبد العهد الميثاق الأول، يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إن عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالميثاقين، الأول الذي هو الإخراج في عالم الذر، والثاني الذي هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، وتقدم ما يتعلق بكل من هذين الميثاقين. أتبع ذلك رحمه الله ببيان أن الله عز وجل بعد ذلك، أي بعد هذين الميثاقين، أرسل الرسل إلى العباد. ومن الحكمة في إرسالهم تذكيرهم بهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم حينما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، وتجديد العهد به حتى يكونوا على الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وهي التي لأجلها بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعه وامتثل أمره بعظيم الثواب وجميل المآب، ومنذرين من عصاه وخالف أمره بشديد العقاب. نعم. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس، بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها،

فيها البشارة والنذارة، فيها الترغيب والترهيب، فيها الثواب والعقاب، ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك والتنديد. هذه مهمة جميع النبيين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهذه مهمة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، بشارة ونذارة، بشارة بالتوحيد وبثوابه العظيم، ونذارة من الشرك وعقابه الأليم. نعم. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة. المراد بذلك أي ببعث الرسل دعاة إلى الله مبشرين ومنذرين، المراد ببعثهم هكذا بالدعوة إلى الله مبشرين ومنذرين، المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لتقوم الحجة على العباد، ولئلا يقول قائل ما جاءنا من نذير. ولهذا العقوبة يوم القيامة للداخلين النار أعاذنا الله أجمعين منها، العقوبة لهم تكون بعد تقريرهم ببلوغ الرسالة التي فيها الحجة. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. حينئذ تكون العقوبة، لأن الحجة إنما قامت على العباد ببلوغ الرسالة لأنذركم به ومن بلغ. نعم. وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. سيأتي عند المصنف رحمه الله كلام واسع فيما يتعلق بالرسل، وأن الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. ومن الإيمان بهم ما أشار إليه هنا وأنه سيأتي تفصيله لاحقا، أن دعوتهم واحدة، وكلهم متفقون على الدعوة إلى توحيد الله وعلى أصول الإيمان وأمور المعتقد. فالأنبياء كلهم دعوتهم واحدة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. فدين النبيين واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله، كلهم مبشرين ومنذرين للخلق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. يأتي الأدلة على قلة من وفى بهذا الميثاق وهذا العهد، وإلا أكثر الخلق ظلوا ولم يفوا بذلك. نعم. وجواب الشرط فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها، وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها

أحرص على الافتداء بكل الدنيا وما فيها. وهذا أيضا مما يبين هوان الدنيا، هوان الدنيا التي تتعلق بها القلوب، فإنه يوم القيامة عندما يعاين هؤلاء الذين ألهتهم الدنيا عما خلقوا لأجله ألا وهو توحيد الله عز وجل، عندما يعاين العذاب يقرون أنه لو كان لهم الدنيا وما فيها لافتدوا به من هذا العذاب. لكن ماذا يقال لهم في ذلك اليوم؟ يقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. فالإشارة هنا إلى في قوله وأنت في صلب آدم، أي إلى العهد، إلى العهد والميثاق الذي أخذه الله على الناس وهم في صلب، عندما أخرجوا في عالم الذر، وقد تقدمت بذلك الأحاديث. وهذا الميثاق كما تقدم بعث الله النبيين مذكرين به ومجددين العهد به. نعم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول، كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني، لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله، ولهذا عندما يذكر العهد فأعظم العهد وشد الميثاق التوحيد. وعندما تقرأ في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد تجدده بينك وبين الله، هذا عهد وميثاق تجدده كل يوم بينك وبين الله، فهذا تجديد لميثاق التوحيد. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هذا تجديد لهذا العهد وهذا الميثاق الذي هو أعظم العهود وأشد المواثيق. نعم. يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى. انظر، هذه الفائدة ثمينة جدا، وتناولها لهذا الميثاق من باب أولى، لأن هذا أعظم المواثيق. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم. أنواع الصبر الثلاثة: على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته، أي وصبروا عن معصيته. فالآية تتناول معاني الصبر الثلاثة. نعم. ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل: ما هي عقبى الدار؟ فقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى، فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وأعظم هذه العهود عهد التوحيد. نعم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يعني هنا في قوله سبحانه وتعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، في الجمع لهم بين الخزيين كما تقدم، خزي الدنيا وخزي الآخرة. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الفصل الأول. الفصل الأول في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. إذ حرف تألين لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، وهو من كل الأوامر جمع أمر، وخطاب الله عز وجل المتألق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدع الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. وهو نعم، يعني قول الشيخ رحمة الله عليه: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إن هذا أول واجب على المكلف، المعرفة بالتوحيد. مراد المصنف واضح من سياق كلامه، أي أن أول واجب المعرفة بالتوحيد المقتضية لتحقيقه والقيام به، لا مجرد المعرفة، لأن مجرد المعرفة بدون العمل بما تقتضيه وتستلزمه لا يكون بها النجاة ولا تكفي في حصول التوحيد. وقد توجد المعرفة ولا يوجد التوحيد نفسه، يعرف أن التوحيد حق الله على العبيد، لكن يحول بينه وبين لزوم هذا التوحيد صوارف كثيرة صرفت كثير من الخلق. فمراده رحمه الله تعالى ليس مجرد المعرفة، لأن المعرفة وحدها لا تكفي ولا تنجي، لا تكفي بأن يكون المرء موحدا، ولا تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي على ضوء البيان الذي بينه في الأول، قال الأول التوحيد العلمي والثاني العملي، التوحيد العملي. فالتوحيد نوعان: علمي وعملي. ويعبر عن العلمي الخبري ويعبر عنها الاعتقادي، والعملي يعبر عن بالطلبي والقصدي والإرادي، يقال توحيد الإرادة، توحيد القصد، توحيد الطلب. فالحاصل أن التوحيد نوعان علمي وعملي. نعم. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه، والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. وهذان التوحيدان هما مقصود الخلق، هذان التوحيدان هما مقصود الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل، للعلم والعمل، العلم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه، والعمل أي بتوحيده وإخلاص الدين له. فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق، فالله خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه، خلقهم ليعرفوه ويعبدوه. دليل الأول الذي هو العلم وأنه مقصود الخلق، قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا خلق هذا الخلق؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، إذن الخلق من مقصده أن يعلم العباد عظمة الخالق وجلاله وكماله، ويعرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا إذا نظرت إلى السماء، إلى الأرض، إلى الجبال، إلى الأشجار، إلى الأنهار، إلى هذه المخلوقات العظيمة، فإنها آيات بين يديك تعرفك بمن خلقك، تعرفك بعظمة الخالق وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على عظمته سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني من مقصد الخلق العبادة، لا تكفي المعرفة، العبادة عبادة الله بالتوحيد. ودليله قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الأولى خلق ليعلموا، وفي هذه خلق ليعبدوا. فهذان مقصود الخلق، العلم والعمل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: التوحيد نوعان، علمي وعملي. ولا تنافي بين هذا القول وقول أهل العلم التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فإن القولين قول واحد في الحقيقة، لأن التوحيد العملي، التوحيد العلمي، يشمل الربوبية والأسماء والصفات. نعم. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. نعم، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله وتقريره من كتابه مدارج السالكين. نعم.